صلوا

والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم جزاك الله نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا إله إلا الله. معايا النبي فعلوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا كل نفس ما عملت طرتم

وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. فكذا صدق ينتهي هذا الفعل الكبير الذي أقامه أسرة المرحوم الحاج عوض الله جاد بمناسبة مرور الذكرى الثانية على وفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. فقد يحيى هذا الفعل الكبير في تلاوة من كتاب الله الكريم. صلى علينا القارئ الكبير والمعروف فضيلة الشيخ محمود حسنين الكلحي ونقلناه إليكم من محلات الإذاعة لمكبرات الصوت الواضح الشهير بالمجري صاحب الحاج الذي ابتلى بها تجربكم منبو تليفون 763 المحل مستعد استعدادا تاما لإحياء جميع الحفلات والأفراح والمناسبات. كما لا تنسى غدا لقاؤك إن شاء الله في نفس هذا المكان من الناحية القبلية. والدعوة عامة للجميع وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وعنايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأرض جميعا قد ضعت بها